الأهم ثم المهم، الأنفع ثم النافع، أما غيرهما فلا وقت له عندنا. غير المهم وغير النافع لا وقت له ولا مجال له ولا مكان له عندنا. فالبدار البدار، البدار البدار بالأعمال، البدار البدار بالأعمال. فمن سمع مقالا، من سمع مقالا ولم يعمل به كمن قاله ولم يعمل به، وكلاهما، من سمع مقالا فلم يعمل به كمن قاله ولم يعمل به، وكلاهما كمن صنع ساقية لكنها لا تسقي الزرع، كلاهما كمن صنع ساقية لكنها لا تسقي الزرع بل تأخذ الماء من النهر فترده في النهر، تأخذ الماء من النهر فترده في النهر. فتعجب الناس من حماقته وقالوا: ما هذا السفه، تعمل ولا نتيجة لعملك، تأخذ الماء من النهر لتعيده في النهر؟ فقال: يكفيني من الساقية نعيرها، يكفيه من الساقية صوتها. فهذا حال من سمع ولم يعمل، ومن قال ولم يعمل. ألا فزينوا المقال بالفعال أيها الرجال، زينوا المقال بالفعال أيها الرجال. فمن خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله، من خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله. فزينوا المقال بالفعال أيها الرجال. عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر يوما ليخطب في الناس فحبس عن الكلام، لم يرد ما يقول، فقال جملة هي أبلغ من آلاف الخطب. قال: أنتم لقولي أحوج منه إلى فعلي. ثم نزل: أنتم للفعل أحوج من الكلام، أنتم للفعال أحوج من المقال. زينوا المقال بالفعال أيها الرجال. ففعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. قد نزلت بنا آفة مقيتة نبيت بها ونصبح عليها، ألا وهي كثرة المتوجعين وقلة المداوين، كثرة المتوجعين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع. آفة مقيتة كثرة الكلام وقلة العمل، وهذا نذير شر، هذا نذير شر. فما من أحد إلا ويشكو، هذا واقع، ما من أحد إلا ويشكو. فمن المشكو منه إذن؟ كلنا شاك ومشكو منه، كلنا شاك ومشكو منه. وعلينا من الآن أن ننتقل من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل، والعمل الدؤوب المتواصل إلى دائرة العمل، والعمل الدؤوب المتواصل للحاضر والمستقبل، للحاضر والمستقبل. وإن لم نشكو فلا نريد أن نكون في صف المتفرجين الذين ينتظرون العمل من الآخرين، بل يعمل الجميع، كل على قدر جهده وطاقته. وعودا على بدء، للرجل دور وللمرأة دورها، وللصغير والكبير والغني والفقير دوره. المهم أن يعمل الجميع، وأن يضع كل منا نفسه في المكان الملائم، في المكان المناسب. الكل يعمل، لا لنفسه، لا لحسابه الخاص، بل لدين الله عز وجل وبدين الله عز وجل، ليعلم الناس جميعا أن العمل لدين الله عز وجل ليس قاصرا على أصحاب العمائم فقط. فهذا خطأ لا بد أن يصحح. العمل لدين الله عز وجل مسؤولية الجميع، العمل لدين الله عز وجل لم يكن قاصرا مقصورا على أصحاب العمائم فقط. والعمل بدين الله عز وجل ليس محصورا في المساجد فقط، والعمل بدين الله عز وجل ليس محصورا في المساجد فقط. الكل يعمل، الكل يعمل لدين الله وبدين الله أينما حل وأينما رحل، كل وفق تخصصه وينفق بما لديه، كل وفق تخصصه وينفق مما لديه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. المسؤولية على الجميع مشتركة لكنها تتفاوت. العمل لدين الله عز وجل مسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة لكنها تتفاوت. فمسؤولية العالم أوسع وأكبر وأعم من مسؤولية غير العالم، ومسؤولية الرئيس أكبر وأوسع وأعم من مسؤولية المرؤوس، ومسؤولية صاحب المال أكبر وأوسع وأعم من مسؤولية من لا مال له، ومسؤولية رب الأسرة أكبر وأوسع وأعم من مسؤولية أفراد الأسرة. وعلى القادر ما ليس على العاجز، وعلى ذي السلطان ما ليس على من لا سلطان له، وإن كان الكل مسؤولا. الأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله، وعن أحكام الله، وعن شعائر الله، وعن شرائع الله. المتكلم والمستمع، الكل مسؤول عن هذا المقال وعن هذه الكلمة. ذكر أن أحد المستمعين قال لأحد الدعاة يوما بعد محاضرة ألقاها: مضى لكم 30 سنة تتكلمون فماذا صنعتم؟ واحد من المستمعين يقول لأحد الدعاة: مضى لك 30 سنة تتكلم فماذا صنعت؟ فكان جواب الداعية مفاجئا له حين قال: وأنتم مضى لكم 30 سنة صامتون تستمعون فماذا صنعتم؟ حق على المستمع كما على المتكلم مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى واقع، وإن اختلفت درجة المسؤولية. المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق، حتى لو قامت الساعة وفي يديه فسيلة فليغرسها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، نريد أن نكون كتلة واحدة كما أوضحت في الجمعة الماضية، لكنها كتلة فيها الكفاية في كل حال، فيها السبق في كل مجال، فيها الإمكانيات لكل جديد وحديث، كتلة لا تحتاج إلى العالم في شيء وحاجة العالم إليها لا تنقطع، كتلة لها اليد العليا واليد السفلى لمن سواها، كتلة تعطي ولا تأخذ. من أجل تحقيق هذا لا بد من العمل، والكل يعمل بجد وإخلاص وإتقان. الكل يعمل بجد وإخلاص وإتقان وإتقان، هذا بمهارته، وهذا بخبرته، وهذا بماله، وهذا بعلمه، وهذا بعقله، حتى تتكافأ الأمة وتكتمل. يكمل بعضنا بعضا، هذا بيدك وهذا برجلك وهذا بعينك وهذا بسمعك. لابد أن تعمل بجد وإخلاص وإتقان. وإذا قال لك البطالون لو تفرغت إلينا، إذا قال لك البطالون الفارغون لو تفرغت إلينا، فقل أنى يستطيب المهاد ويعاود النوم من لفحته الشمس المحرقة وفاتته الركبان المفكرة واستشعر التخلف وعدم اللحاق. أنى يستطيب الفراش ويعاود النوم من هذا حاله، لفحته حرارة الشمس، لفحته الشمس المعرقة وفاتته الركبان المفكرة واستشعر التخلف وعزم اللحاق. من طلب المعالي استقبل العوالي، ومن لزم الرقاد فاته المراد، من جد وجد، ليس من سهر كمن رقد، ليس من سهر كمن رقد. إذا قال لك البطالون لو تفرغت إلينا، قل لهم وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، لا فراغ والله، لا مستراحة للمؤمن إلا تحت شجر الطوبى في الجنة، لا مستراحة للمؤمن إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. إذا قال لك البطالون لو تفرغت لنا، لو تفرغت لنا، قل لهم وإن تفرغت، قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل فانصب في غيره، إذا انتهيت من عمل، إذا انتهيت من عمل فانتقل إلى عمل، إذا انتهيت من عمل فانتقل إلى عمل، وهكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن النفس لا بد لها من شغل، لا بد لها من عمل، لا بد لها من حركة. فإن هي كفت عن الشر، فإن هي كفت عن الشر ولم تتحرك إلى الخير بقى فيها فراغ قد يعيدها إلى الفساد، قد يردها إلى الفساد. وكلنا يعلم هذه الحكمة أو هذا المثل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لأن لا بد لها من شغل، لا بد لها من شغل، لا تتفرغ أبدا. إن لم تعمل بالحق عملت بالباطل، إن لم تعمل بالخير عملت بالشر، إن لم تعمل بالإحسان عملت بالإساءة، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والعبد منا سائر لا واقف، منذ ولد إلى أن يموت وهو في مسير، سائر لا واقف، إما إلى فوق وإما إلى تحت، سائر إما إلى فوق وإما إلى تحت، إما إلى الأمام وإما إلى الوراء، ليس هناك وقوف البتة، إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة. فمسرع ومبطئ، متقدم ومتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.